الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: لقد سمعت أن إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم يرد علي السلام، وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم بجميع؟ يقول: سمعت أن إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يرد علي السلام، فهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم بجميع الناس؟ سائل كريم يقول: لقد علمت فيما سمعته أن من سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره يرد الرسول عليه السلام، هل هذا خاص بالرسول أو هو عام؟ يدخل في هذا كل مؤمن ومؤمنة، أيما مؤمن في الجنة مؤمن في الجنة إذا سلمت عليه في قبره يرد عليك السلام للاتصال بين القبر وبين مكانه في الجنة. هذا الكلام لا نسمعه الآن في جيوبكم هذه الجوالات، وإلا لا تتصلوا بأهل السماء ولو تكلمون معهم. أيما مؤمن صالح تخرج روحه ويعرج بها إلى السماء السابعة وتبقى في الجنة، واتصالها والله بعظمها بقطعة لحم من عظم منها في قبرها إلى يوم الدين. أيما مؤمن يسلم عليها رد عليه السلام. أما الفساق والفجار والذين أرواحهم في جهنم فلا يردون السلام ولا يسمعون. أجزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك صيغة خاصة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ سائل كريم يقول: هل هناك صيغة خاصة بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ ما في صيغة إلا ما هو معروف. والله كلما مررت: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك نبي الله اسم خير خلق الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عمر هكذا، السلام عليك رسول الله نبي هذا والسلام، أي صيغة خاصة؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ساعة مستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، فما هذه الساعة؟ سائل كريم يقول: لقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ساعة في يوم الجمعة إذا دعا فيها المؤمن استجاب الله له، فما هي هذه الساعة؟ بينت هذا غير ما مر للمؤمنين والمؤمنات، وقلت: ما هي معلومة هذه الساعة؟ لو علمت وبين رسول لأخذها المسلمون كلهم، وما بقي جاهل ولا فقير ولا خائن. فما هي إذن؟ أقول: من أراد أن يفوز بها حقيقة، الجمعة اليوم الجمعة الأول يبقى من صلاة الصبح إلى الضحى وهو يصلي ويذكر يدعو، تأتي الجمعة الثانية يبدأ من الضحى ويقرأ كذا إلى أن تصلي الجمعة، الجمعة الثالثة يبدأ من صلاة العصر إلى المغرب، والله يفوز بها إذ هي لابد من هذه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، هل في الصباح أو في المساء؟ سأعيد: سورة الكهف متى تقرأ، متى يقرأها القارئ؟ سائل كريم يقول: علمنا أن قراءة سورة الفاتحة يوم الجمعة مستحبة مطلوبة من السنن. سورة الكهف. سورة الكهف. نعم. أنا ماذا قلت؟ فاتحة. أستغفر الله. أقول: سائل كريم يقول: ماذا ورد في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ الجواب: ورد فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث: وتقرأ بالليل أو تقرأ بالنهار، تقرأه وأنت حافظ لها أو تقرأها في المصحف أو تقرأها في صلاتك، كل هذا جائز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: نرى كثيرا من الناس إذا صلوا العشاء غيروا أماكنهم ليصلوا السنة، سائل كريم يقول: إني أرى بعض إخواننا إذا صلوا العشاء ينتقلون إلى مكان آخر ليصلوا النافلة، لا بأس هذا ليشهد لهم هذا المكان الجديد. نعم، ولهذا السنة المستحبة نصلي الفريضة في النافلة في المسجد ونصلي النافلة في البيت ولا حرج. يقول السائل: امرأة لا تفرق بين دم الحيض والاستحاضة، نعم. يقول فإذا جاءت الدورة سائل يقول امرأة تحيض ولا تفرق بين الحيض والاستحاضة الذي عليها للعلم إذا كانت عدتها 7 أيام 8 وانتهت ما بقي منها شيء تنظر إلى الدم إذا كان أسود تضيفه إلى الأيام السابقة إذا كان أصفر فقط لا تضيف تغتسل وهذه استحاضة ولا تبالي وهكذا حتى تبلغ 15 من الأيام إذا بلغت 15 يوم تغتسل وتصلي ولا تبالي بما يخرج دام أسود وإلا أحمر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما صحة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري حقت له شفاعتي يوم القيامة. من زار قبري حقت له شفاعتي يوم سائل القيامة. سائل كريم يقول ما تقول في من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري كانت له شفاعتي يوم القيامة أما أنا ما بلغني فأقول الله ورسوله أعلم. يقول السائل نرى كثيرا من الناس يوم الجمعة إذا كان الإمام يقول نرى كثيرا من الناس يوم الجمعة إذا كان الإمام يدعو يرفعون أيديهم. سائل كريم يقول إني أرى بعض إخواننا يوم الجمعة والإمام يدعو على منبره يرفعون أيديهم يجوز يجوز إن شئت رفعت أو لم ترفع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد توفيت زوجتي وكانت امرأة صالحة وكنت أحبها وكانت تعينني على طاعة الله ورسوله وقد تزوجت بزوجة أخرى وهي تعاندني وقد اكتشفت أنها تتعامل بالسحر فهل أطلقها أم أصبر عليها؟ سائل كريم يقول كانت لي امرأة صالحة ربانية صادقة أحبها وتحبني ونعبد الله ونطيعه وماتت وتزوجت أخرى فكانت ساحرة فنطلقها وماذا نصنع؟ إن ثبت أن ساحرة لا تبقى عندك أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل عندي سيارة أجرة. مرة ثانية أقول الساحر يقتل حيث بان سحره الساحر ذكرا أو أنثى يقتله إمام المسلمين إذا بان سحره وثبت إذ السحر حرام لا يحل للمسلم أن يتعاطى أبدا ومن جن أو أصيب بعقله وأصبح يتعاطى السحر يرفع أمر للمسؤولين ويقتل إلا إذا أعلن عن توبته. نعم. يقول السائل عندي سيارة أجرة وقد أخذت 6 أشخاص من الحجاج إلى الزيارة في المدينة ولقد نصبت عليهم وأخذت على كل واحد 50 ريال والمعروف أن لكل شخص 10 ريال. يقول فماذا أفعل الآن وأنا الآن تبت وندمت وهم بهلول. يقول حملت في سيارتي 6 حجاج أو 10 لأصل بهم إلى مكة أو إلى كذا وأنا أعرف أن الواحد 10 ريالات في السيارات فطلبت منهم 50 ريال من كل واحد فأخذت 50 عن كل واحد فماذا نفعل الآن؟ استغفر الله لهم ولك وادعو الله لهم ولك وتصدق ما استطعت من هذه الدراهم وذلك هو الطريق. يقول السائل هل البكاء أثناء الصلاة يبطلها؟ سائل كريم يقول هل البكاء في الصلاة يبطلها؟ إذا كان برفع الصوت والصياح يبطلها وإذا كان بدون صوت ولا رفع صوت فيه هو خير فيها وأجر عظيم. يقول الأفضل عندما أريد السجود أن أصبق يدي أم ركبتي في سائل كريم يقول إذا أردت أن أسجد أو أقدم ركبتي أو يدي قدم ما شئت ركبتيك ويديك. نعم شيخ خلاص. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل اليتيم الذي مات أبوه وأمه أم من مات والده فقط؟ اليتيم سائل كريم يقول بين لنا اليتيم من هو، هل الذي مات والده أو الذي ماتت أمه أو الذي ماتت أمه والده؟ أصل يتيم من مات والده، هذا اليتيم. يقول السائل، هل يجوز أن أستعمل السبحة للعد فقط على الصلاة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أستعمل السبحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ إذا كانت المسبحة كما بينا ما فيها شكل، هذه المسبحة في بعض المسبحة للجهال فيها شكل صليب، حبتان متقابلتان هكذا، والحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد شكل صليب في ثوبه والله يقصه بأسنانه، والله يقطعه بأسنانه، هذه الحمد لله ما فيها شكل صليب. ثانيا إذا كان يحلف بها ويقول حق هذه والعياذ، هذا الشرك والعياذ بالله، لا يجوز حملها. ثالثا إذا كان يدليها أمام الناس أو في عنقه إني من الذاكرين، هذا رياء، لا يجوز، لا يجوز أبدا. فإذا سلمت من هذه وكان أن يعد بها جاز له ذلك ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، نحن تجار في المواشي ونحن 6 أفراد، فكيف نفعل في الزكاة؟ هل نجمع المواشي كلها ثم نخرج الزكاة؟ أو يقول هم تجار يتاجرون في المواشي وهم 6 أشخاص. سائل كريم يقول نحن 6 رجال مشتركون على تربية الأغنام، كيف نزكيها؟ إذا بلغت النصاب زكوها، ابحثوا عن نصابها كم كذا، 33 و35، زكوها. تقول هذه السائلة، أنا فتاة مسلمة زوجني والدي رغما عني لشخص، وقد حملت من هذا الشخص، وقد تعمدت إسقاط الجنين، وقد طلقني الآن زوجي وأنا ندمت على ما فعلت، فماذا أفعل؟ أعيد السؤال. يقول هي فتاة زوجها والدها، فتاة زوجها والدها رغما عنها، رغما عن أنفها ألزمها بالزواج، وبعد وحملت من هذا الشخص، وحملت ثم تعمدت إسقاط، ثم تعمدت إسقاط هذا الولد، حرام عليها ويا ويلها. ماذا عليها شيخ؟ عليها التوبة، إذا كان الولد تخلق عليها عتق رقبة أو صيام شهرين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله